الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة توحيد المعرفة والإثبات، معرفة الله سبحانه وتعالى بربوبيته، وكذا في أسمائه وصفاته وأفعاله. وقد بينا بفضل الله سبحانه وتعالى في دروسنا السابقة كثيرا من أسماء الله سبحانه وتعالى وكذلك صفاته وأفعاله، وخصصنا منها الأسماء والصفات والأفعال التي شذ فيها من شذ وضل فيها من ضل من فرق البدع والضلال، من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ومتفلسفة ومتزندقة. ثم ذكرنا في درسنا السابق، وخصوصا عندما نقلنا لكم ما قاله الوليد بن مسلم الذي قال بأنه سأل أكثر من 5 من السلف الصالح، إذ أنه سأل مالك والأوزاعي وسفيان والليث بن سعد، سألهم عن الأحاديث والآيات التي تتكلم عن الصفات، فما كان منهم إلا أن قالوا نمرها كما جاءت. إذن نحن أهل السنة والجماعة نمر الصفات حيثما جاءت. طيب كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ ويكون ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فجميع آيات الأسماء والصفات وجميع الأحاديث نمرها صريحة كما جاءت، أي نمرها على ظواهرها كما أتت عن الله سبحانه وكذلك عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. طيب الآن قلنا كيف نمرها؟ قلنا بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب ماذا نعني عندما نقول بلا تحريف؟ اعلم رحمك الله بأن التحريف يتضمن أمرين، إما تحريف لفظ أو تحريف معنى، وتحريف المعنى يسمى بالتأويل. إذن التحريف يكون إما بتحريف اللفظ أو بتحريف ماذا؟ المعنى. وتحريف المعنى هو ما يعرف بالتأويل. طيب ماذا عن تعريف عن تحريف اللفظ؟ يكون تحريف اللفظ بتحريف كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بقصد ماذا؟ بقصد إمالته عن معناه. فلذلك فإنك سترى فرق البدع والضلال حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى. فمثلا في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قرأوها وكلم الله، هي أنزلت وكلم الله، لكنهم قرأوها قاصدين عامدين، قرأوها وكلم الله. لماذا فعلوا ذلك؟ فعلوا ذلك ليكون موسى هو الفاعل، أي ليكون موسى هو الذي كلم الله. ولكن ما جاء في القراءات كلها، وهذا ما أثبته أبو بكر بن عياش، إذ أن أبو بكر بن عياش رحمه الله كان يقول ما قرأ هذا إلا كافر، أي أن الجهمية والمعتزلة كانوا يقرؤون وكلم الله. فقال أبو بكر بن عياش رحمه الله: ما قرأ هذا إلا كافر. ثم أكمل وقال: قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وكلم الله، أي برفع لفظ الجلالة لا بنصبها. وقد ذكر ذلك الكثير من السلف بل ومن المفسرين، وعلى رأسهم ابن كثير الذي روى ذلك عن بعض المعتزلة أنهم قرأوا كلام الله وكلم الله بدل أن يقرؤوه وكلم الله. لكن اسمع الآن بارك الله فيك، قام أحد المعتزلة بقراءة هذه الآية على هذا النحو على بعض المشايخ، فقرأ وكلم الله، فقال له رحمه الله: يا ابن اللخناء، كيف تصنع بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ انظر رحمك الله كيف أنه شتمه وزجره ونهاه عندما قرأ وكلم الله. إذن هو لما قرأها وكلم الله أي ليجعل موسى هو الذي تكلم، فقال له: يا غبي، إذا استطعت أن تحرف وكلم الله بدل وكلم الله، فما قولك بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ إذن هذه الآية لا تقبل التحريف ولا التأويل. وكذلك من تحريف الألفاظ ما فعله الجهم بن صفوان شقيق الشيطان عليه من الله اللعائن تترى، إذ أنه قال: لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها ولا أبدلتها باستولى. ويقصدها هنا هذا اللعين عندما قرأ قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: لو أستطيع أن أحكها وأكتب بدل استوى أكتب استولى. وما غريب على هذا الرجل، فلقد بينت لكم في درسنا السابق بأن هذا الرجل إنما هو حفيد لليهود الذين بدلوا قول الله تعالى، فالذين قالوا حنطة بدل حطة. قال تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فأبدل اليهود حطة فقالوا حنطة. وهذا ما فعله حفيدهم الجهم بن صفوان ومن سار على مسار هذا الزندق، فهم يحرفون ويقولون بدل استوى استولى. إذن هذا هو تحريف الألفاظ. قلنا بأن التحريف يتضمن تحريف ألفاظ وتحريف معنى. تحريف المعنى يعرف بماذا؟ بالتأويل. إذن بينا الآن تحريف الألفاظ، فماذا عن تحريف المعنى؟ أما تحريف المعنى فإنما يكون بتأويل آيات الله أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لصرفها عن مراد الله وعن مراد رسول الله. وأعطيكم أمثلة على ذلك، فإن الزنادقة والمتفلسفة أعداء الله سبحانه وتعالى حرفوا كلمة نفس الله، فقالوا بأن نفسه هي متعلقة بالغير، كقول الله تعالى: بيت الله وناقة الله، أي أن النفس هي غير الله، كقول الله تعالى: بيت الله ناقة الله. وكذلك يقول الله تعالى: نفس الله. فكيف يرد على هذا الهراء؟ نقول لهم وبكل بساطة: إذا أولتم النفس بالغير فكيف تفهمون قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. هل يعني أن الله يقول يحذركم غيره؟ وكذلك قول الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهل كتب الرحمة على غيره؟ وقوله تعالى على لسان عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فهل عيسى يقصد لا يعلم ما في نفس غير الله؟ وعندما قال الله تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي، فهل هذا معناه أنه اصطنعه لغيره؟ أين عقولكم؟ ومنهم وعلى رأسهم الأشاعرة والمعتزلة أولوا كلمة الوجه فسبحان الله. كيف أول كلمة الوجه يا أخوة؟ أول كلمة الوجه بأن قالوا بأنها من معاني الكمال وليست على الحقيقة. كيف يعني؟ يعني اعتمدوا على لغة العرب، عندما نقول وجه كذا أي يعني مثلا كمال الشيء بوجهه، يعني مثلا وجه الطعام هو أطيب ما فيه، مثلا وجه الكتاب، وجه كذا وجه كذا، فقالوا بأن الوجه المقصود به هو تمام الكمال. لكن قبل أن أنتقل إلى هذه النقطة، انظر رحمك الله ما الذي فعله. يقول سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. دقق على الحركات، ويبقى وجه ربك ذو، دقق على هذه الحركات. نقول لهؤلاء ألم يقل الله تعالى ويبقى وجه، فهنا الوجه كان مرفوعا على هيئة الفاعلية أي ليدل على أنه الفاعل، ثم قال ربك، وهذا لفظ الجلالة مجرور وهو مجرور بالإضافة. إيش يعني مجرور بالإضافة؟ أي أنه مضاف إلى الوجه. طيب ثم بعد ذلك ماذا قال الله؟ قال ذو. طيب ذو الآن مرفوعة، طيب هي مرفوعة لماذا؟ بالتبعية نعتا، نعتا لماذا؟ نعتا للوجه. إذا كان الوجه مرفوع وبالتالي النعت سيكون مرفوع، لذلك قال وجه ذو، لم يقل الله سبحانه وتعالى وجهي، قال وجه. إذا معنى ذلك إذا كان الوجه كما ادعيتم هو من ذات الكمال، لكانت القراءة يجب أن تكون ويبقى وجه ربك ذي وليس ذو، لكن القراءة ويبقى وجه ربك ذو. لماذا لم نقرأ ويبقى وجه ربك ذي؟ طيب أعطيك مثال، الله سبحانه وتعالى يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال. إذا لو كانت كما تدعون بأن الوجه هو الذات وتدل على الكمال لقرأنا ويبقى وجه ربك ذي وليس ذو. إذا هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على أنه صفة للموصوف الذي هو الرب سبحانه، وليست الذات بل صفة للذات. وضحت الصورة يا أخوة؟ أنتظر تعليقات. طيب إذن بينا إخوتي في الله ومن خلال قراءة الآية أن الوجه هو صفة للذات وليس هو الذات، لكن هنالك منهم من رأى فساد قوله بعد أن وضح له السلف ذلك، فلجأوا إلى حيلة أخرى، لجأوا إلى ماذا؟ إلى المجاز، فوصلوا بتأويلهم إلى تأويل آخر، لكن حتى هذا التأويل الذي ذهبوا إليه إنما هو تكلف، هذا تكلف. لماذا؟ بداية أنت لست مطالب بهذا الأمر، لكن هم أصلا لا يقتنعوا بهذا الكلام، فنقول لهم أنت عندما تقول، أنت عندما تقول بأن الوجه هو الذات أثبتنا لك بأنه ليس الذات بل هو صفة من صفات الذات، لكن عندما تقول بأنه الكمال وأولت ذلك بوجه الشيء أنت في هذه الحالة فررت من أمر إلى أمر أخطر، لأنك فررت من التشبيه، أنت لا تريد أن تشبه الله سبحانه وتعالى فليس كذلك، لكن والعياذ بالله وقعت فيه من حيث لا تعلم. أنت هدفك من التأويل عدم التشبيه، لكن عندما تقول هو وجه الشيء أنت بذلك شبهت، أي بمعنى أنك شبهت الله والعياذ بالله بالمخلوقات، لأن وجه الشيء لا يطلق إلا على المخلوقات، وأنت بلسانك شبهت وقلت هو وجه الكلام أو وجه الكتاب أو وجه الثوب أو ما شابه ذلك، هذه كلها من المخلوقات. لذلك حق فيكم قول الله تعالى ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين والعياذ بالله. ومن الأمثلة أيضا إخوتي في الله أنهم أولوا اليد عدة تآويل، فمرة يؤولوها بالنعمة فنقول لهؤلاء، طبعا لما أولوها بالنعمة اعتمدوا على لغة العرب، إذ أن في لغة العرب اليد تدل على النعمة، كقولك مثلا لك يد عندي أي لك نعمة علي، فمن هذا المنطلق أول آيات الله سبحانه وتعالى وأول اليد بالنعمة. يعني سبحان الله تركوا آلاف الأدلة من التفاسير ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن آيات الله ولجأوا إلى لغة العرب بأفهامهم هم ليؤول اليد بالنعمة. طيب أنتم تقولون بأنها النعمة، طيب ماذا نفعل بقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان؟ هل يعني أن نعمتاه مبسوطتان؟ أنتم قلتم اليد النعمة، طيب بل يداه مبسوطتان هل يعني أن نعمتاه مبسوطتان؟ إذا قلتم نعم إذن أنتم بهذه الحالة لم تثبتوا لله إلا نعمتين، والله سبحانه وتعالى أسبغ نعمه كلها. يقول الله سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن ماذا نفعل بقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان؟ هل فقط له نعمتان؟ طيب ماذا نفعل بقول الله تعالى لما خلقت بيدي؟ طيب أنتم عندكم اليد نعمة، فهل نقول أن معنى الآية لما خلقت بيدي أي بنعمتي؟ طيب أي فضيلة لآدم على غيره على هذا التأويل؟ هل من أحد على وجه المعمورة لم يخلقه الله إلا بنعمته حتى يختص الله آدم عليه السلام فيقول لما خلقت بيدي؟ ما كل الخلق مخلوقين بنعمة الله، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هل بيمينه هنا تعني بنعمته؟ الأرض جميعا قبضته، هنا القبضة، قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. طيب ماذا تعني القبضة؟ ماذا تعني اليمين؟ هل تعني النعمة؟ هل من عاقل، بل هل من مجنون يقول ذلك؟ هربوا عندما طالبناهم بهذا القول. إذا قلتم بأن اليد هي النعمة، فأين تذهبون من الآيات التي ذكرناها، وخصوصا قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ هربوا إلى تفسير آخر أن فسروها بالقوة، ثم استدلوا بقول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. طيب نقول لهم أصلا كل مخلوق وليس فقط السماء، كل مخلوق بناه الله بقوة. لذلك لما قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذن هنا فضل الله آدم على باقي المخلوقات، صح؟ طيب من أين أتى التفضيل؟ إذا قلتم بالقوة أو إذا قلتم بالنعمة فهذا لكل المخلوقات، فالله خلق كل المخلوقات بالقوة وبالنعمة، لكن تمييز آدم عن سائر المخلوقات كان بأن خلقه بيديه. وهنا دليل على أنه قد تفرد الله سبحانه وتعالى بخلق آدم بهذه الصيغة أو بهذه الصفة، إذ أن فضل الله على آدم أن خلقه بيده. ومن التأويلات أيضا كما سبق وذكرت، كان هنالك تأويل لفظي للاستواء عند الجهم بن صفوان وأتباعه من الجهمية، فأول استوى عفوا حرف استوى باستولى، لكن باقي فرق الضلال والبدع لم يفعلوا ذلك، يعني لا يقولوا بأن استوى هي استولى كالأشاعرة مثلا، الأشاعرة لا يقرؤون استوى استولى، لكنهم ماذا يفعلون؟ يحرفون المعنى. إذن الجهمية والجهم بن صفوان حرف المبنى، أما هؤلاء يحرفون المعنى، فيحرفون الاستواء بالاستيلاء. يا رجل تخيل، تركوا آلاف الأدلة، تركوا آلاف الأدلة حتى من لغة العرب، حتى من لغة العرب بمعنى الاستواء. إذن الاستواء بلغة العرب مقرون بحالته، أي بمعنى هل هو متعدي أو أنه يعقبه أداة، يعني استوى، استوى على، استوى إلى، هذا في لغة العرب. يا رجل تركوا كل الأدلة، آلاف الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن لغة العرب، تركوها كلها واستدلوا، تعرفون بماذا؟ استدلوا بفهمهم القاصر أنها من لغة العرب، ولكن الآن سأوضح لكم. استدلوا بقول الأخطل، لك سبحان الله، حتى أن الأخطل هذا أصلا هذا ليس بمسلم، هذا نصراني، هذا شاعر نصراني. هذا الشاعر النصراني ماذا يقول؟ يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. يا رجل ترك كل الأدلة من كتاب وسنة، مما أنزله الله ومما قاله رسول الله ومما فهمه الصحب الكريم، تركوا كل ذلك واعتمدوا على قول شاعر، ولا يفلح الشاعر. الشاعر سبحان الله، لك والمشكلة أنه ليس مسلم، هذا الأخطل نصراني، وظنوا من جهلهم بأن هذا من لغة العرب. يا أغبياء، هذا نصراني أصوله غير عربية، أصلا لا يجيد لغة العرب. لذلك لما سئل ابن الأعرابي، ابن الأعرابي كان إمام أهل اللغة في زمانه، لما سئل عن الاستواء بلغة العرب ماذا قال؟ أو لما قال هذا الأخطل استوى وقد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، أراد ابن العربي أن يبين جهل هذا بلغة العرب، فقال العرب لا تقول للرجل استولى، العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء إلا متى؟ إلا متى؟ إلا إذا تغلب. إلا إذا تغلب، هنا نقول بأنه استولى. طيب يا أعداء الله، يا زنادقة، يا من تفسرون استوى باستولى، ألا تعلمون بأنكم بذلك تكفرون كفرا أكبر؟ لأنكم بذلك وبفهم لغة العرب تقولون والعياذ بالله بأن الله استولى، أي أن كان له مغالب فغلبه فاستولى، يعني كان له ند والعياذ بالله. ألا تعقلون؟ على كل حال، حتى لا أطيل عليكم إخوتي في الله، هذه المسائل التي ذكرتها وخصوصا الموضوع الاستواء وتبيان حقيقة الاستواء، أفضل من فند فيه هو ابن القيم رحمه الله في الصواعق، فأثبت ذلك على تقريبا على 45 وجه، يعني رد على هؤلاء الحمقى بأكثر من 45 وجه، وذلك في كتابه الصواعق. لذلك بارك الله فيكم، أحيلكم إلى ما قاله ابن القيم في الصواعق حتى لا أطيل عليكم. طبعا أيضا من تأويلاتهم أنهم أولوا أحاديث النزول، وهذا بينته البارحة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن يعني حتى تتضح الصورة أكثر، أول النزول أي نزول الأمر، هم لا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى ينزل، إنما هم يقولون ينزل أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى. طيب بكل بساطة نقول لهم، أوليس أمر الله ينزل في كل وقت وحين؟ يقولون نعم. نقول لهم إذن ما معنى أن الله سبحانه وتعالى حده بالثلث الأخير من الليل أو بوقت السحر أو حده بليلة عرفة، طالما أن الأمر ينزل في كل وقت وحين، إذن لماذا حده الله؟ إذن معنى ذلك أن النزول ليس لأمر الله سبحانه وتعالى. فلما قلنا لهم ذلك ماذا قالوا؟ قالوا لا بل ينزل ملك بأمر الله، ولذلك حدد الله موعد النزول، ونسب هذا النزول إلى الله مجازا، لكنه الذي ينزل هو الملك. فنقول لهم يا جهلة، هل الله سبحانه وتعالى يرسل من يدعي الربوبية؟ يعني هل ممكن أن الله ينزل ملك ويقول هذا الملك يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ هل من المعقول أن ينزل الله ملكا يتلفظ بهذه الألفاظ ويدعي أنه هو الرب ويدعي بأنه هو المعطي وأنه هو الذي يغفر؟ طيب هل عجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا في أحاديثه 50 التي جاءت في الصحاح 50، وقد نقلت لكم البارحة العشرات منها، هل يعجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ينزل ملك بأمر الله فيقول إن الله يقول لكم كذا ويقول لكم كذا؟ هل يعجز النبي بأن يقول الله أمرني بأن أقول لكم كذا وكذا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ لكنكم والله إنما هذا ظنكم السيء بالله سبحانه وتعالى، هذا زعمكم الذي استمدتم هذا الزعم من الشيطان، والله ما أخذتم هذا الزعم إلا من الشيطان. ثم بعد ذلك تجد منهم من يقول لك لكن الله هو الذي قال ذلك، هو الذي قال بأنه ينزل أمره. تقول له أين؟ يقول لك ألم يقل الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ نقول لهم نعم، أمر ربي ينزل، وقد قلنا لكم بأنه ينزل بكل وقت وحين، ولكن الذي لا تعلموه يا جهال أن الله سبحانه وتعالى الذي قال في النحل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، هو نفسه سبحانه جل في علاه الذي قال في البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. هو الذي قال ذلك، هو الذي قال في الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن هذه الآيات كلها تكمل بعضها البعض، يعني آية النحل قال فيها الله تعالى أن الملائكة تأتي ويأتي أمر الرب سبحانه، وفي البقرة قال هل ينظرون إلا أن يأتي الله، فالإتيان كان هنا فقط لله، وفي الفجر أثبت بأن الملائكة تأتي والله. إذن لاحظ، في آية الملائكة تأتي وأمر الله، في آية يأتي الله دون غيره، وفي آية يأتي الله مع الملائكة. فأين تذهبون من هذه النصوص المكملة لبعضها البعض؟ أو أنكم كاليهود تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذن الذي يبين معنى قول الله تعالى أو يأتي أمر الله هو باقي الآيات من كتاب الله، وخصوصا ما جاء في البقرة وكذلك في الفجر. وقلنا سابقا أمر الله يتنزل في كل وقت وفي كل لحظة، إذن لماذا حده يوم القيامة هل ينظرون إلا أن تأتيهم؟ هذا الكلام متى؟ هذا الكلام يوم القيامة. طيب أنتم تقرون بأن الأمر يأتي في كل وقت وحين، فإذا لماذا حدد الله في الآيات التي ذكرتها يوم القيامة؟ إذا المراد واضح. وتأولوا أيضا والعياذ بالله النظر معتمدين على أفهامهم القاصرة وعلى طرائقهم العجيبة في فهم لغة العرب. طبعا هذا غباء. فماذا قالوا؟ قالوا النظر إلى الله عز وجل هو معناه الانتظار، أي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا قالوا؟ قالوا النظر هاهنا بمعنى الانتظار، كقول الله تعالى وانظرونا نقتبس من نوركم. قال يعني والله شو؟ قال يعني أزكياء، قال يعني والله لا أحل. النظر بمعنى الانتظار. قال والله ليش؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول انظرونا نقتبس من نوركم. فسبحان الله، جهل فوق جهل، بل حتى في اللغة. لماذا؟ لأنه يا أغبياء، لما قال الله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، هنا أتى بمعنى الانتظار، لكن الانتظار إذا تعدى بنفسه لا يحتاج إلى أداة. يعني إذا كان معنى النظر بمعنى الانتظار هنا يتعدى بنفسه، لذلك قال تعالى انظرونا نقتبس، إذا ما كان في أداة، لم يقل الله تعالى انظرونا إلى نقتبس أو انظرونا إلى أو أي أداة، يعني أي أداة. إذن الانتظار يجب أن يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أداة. لكن بقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، طيب الآن لاحظ أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن وجوه، الوجوه. طيب الوجوه من خصائصها ماذا؟ النظر. طيب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فتعدى النظر هنا بماذا؟ بأداة. هذه هي لغة العرب. إذن دل ذلك، أي أن ذلك يكون بالمعاينة بالبصر. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر لنا البصر أو النظر بالبصر، فسر النظر هنا بالبصر عندما سئل عن قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هو الذي فسرها بالنظر ولسنا نحن. أولم يقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ألم يشبه ذلك برؤيتنا للشمس عند الصحو وليس هنالك سحاب؟ ألم يشبهها برؤيتك للبدر؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ألم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه البصر؟ يحتجون ويقولون لكن الله لا تدركه الأبصار، وهو الذي قال لا تدركه الأبصار. قلنا لهم نعم هو الذي لا تدركه الأبصار، لكن هذه الآية لا نريد تفسيرها بفلسفتكم وزندقتكم، بل بما فسرها رسول الله وبما فسرها الصحب الكريم. طيب هذه الآية لا تدركه الأبصار، كيف كان تفسيرها عند السلف؟ كان على وجهين، وجه على ما فسرته عائشة رضي الله عنها وكذلك مجاهد ومقاتل بأن ذلك مخصوص بالدنيا، بل وابن عباس هو من فسر ذلك أيضا بأن ذلك مخصوص بالدنيا، أي لا تدركه، أي لا تدركه الأبصار في الدنيا. لكن ابن عباس له قول آخر فقال لا تدركه أي لا تحيط به، إذن النفي للإحاطة وليس للنظر، لأن الله سيرى في الآخرة، فالنفي هنا كان نفي إحاطة. فيقول لك الجهمي أو الأشعري أو المعتزلي يقول لك لكن الله أكد لموسى قائلا لن تراني، فنقول لهم إذن هذا ما يؤكد كلامنا وفق تفسير الصحب الكريم، أي أن ذلك لن تراني في الدنيا. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ الذي يدل على ذلك كثير من الأمور. ألم تلاحظوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى له عندما قال لن تراني؟ ألم يطلب منه أن ينظر إلى الجبل وبأن بصره لن يتحمل، بصرك لن يتحمل، فلما تجلى بمقدار إصبع خر الجبل. طيب الجبل مخلوق أعظم من موسى كقوة، لم يتحمل في الدنيا، فكيف سيتحمل بصر موسى عليه الصلاة والسلام؟ لذلك فإن الله سبحانه وتعالى وكلكم يعلم بأن الله سيبدل الجلود غير الجلود وسيبدل الأبصار غير الأبصار وسيخلق أبصارا تناسب الحياة الآخرة. طبعا هذا ما ورد عن مالك وعن غيره من السلف الصالح. على كل حال، وحتى لا أطيل عليكم في موضوع التأويل وصرف صفات الله وأسمائه عن معانيها، أرجع وأذكركم بالمصادر التي ذكرتها البارحة حول هذه المسألة، ففيها الرد الكافي الشافي، وخصوصا في السواعق لابن القيم والعقيدة الواسطية لابن تيمية. ولكن أفضل من رد على هذه الشبهات هو ابن بطة رحمه الله في الإبانة، وحددت لكم البارحة على ما أذكر الإبانة الجزء الخامس الصفحات ما بين 230 إلى 280، هذا في الجزء الخامس من الإبانة الكبرى. وأما الجزء السادس من الإبانة الكبرى ففي الصفحات المتراوحة ما بين 140 وحتى 350 أو 340 إلى هذا النحو يعني. وكذلك أيضا عند عبد الله بن أحمد في كتابه السنة في الجزء الأول في الصفحات 160 وما بعد، وأيضا في هذا في هذه الحدود. راجعوا بارك الله فيكم هذه المصادر، تتحصل بفضل الله سبحانه وتعالى على ردود شافية وكافية فيما يتعلق بموضوع التحريف الذي يتضمن تحريف اللفظ وتحريف المعنى الذي نشير إليه بالتأويل. إذن قلنا نحن أهل السنة والجماعة لا نحرف، ثم ماذا؟ لا نعطل، لا نعطل. فماذا عن التعطيل؟ أما التعطيل فتعطيل النصوص هو أن تنفي ما تقتضيه من صفات كمال الله تعالى ونعوت جلاله سبحانه وتعالى جل في علاه. فنفي ذلك، نفي ذلك من معانيه نفي ذات الله، أي أنت عندما تعطل صفة من صفات الله فأنت في ذلك والعياذ بالله تعطل ذات الله سبحانه وتعالى. إذ أن العدم لا يوصف، فقط فقط العدم هو الذي لا يوصف. أنت عندما تعطل الله عن الصفات وصفته بالعدم والعياذ بالله، لأن العدم هو الذي لا يوصف. لذلك كل مقالات السلف الصالح كلهم دون استثناء، وقد ذكرت لكم المئات من السلف في درسنا السابق، المئات، كل السلف الصالح لما تكلموا عن المرجئة كانوا يقولون بأن هؤلاء يحاولوا أن يقولوا لا شيء في السماء، يعني عدم، يعني هؤلاء يعبدون العدم، يعبدون اللا شيء. هذا كلام من؟ هذا كلام السلف. إذ أن تعطيل المولى الكريم سبحانه وتعالى عن صفاته إنما هو تعطيل لذاته ووصفه بالعدم. لذلك كل ما سئل واحد من السلف عن الجهمية إيش يقول؟ يقول هؤلاء يريدون أنه لا شيء في السماء. معنى ذلك أن هذا يتضمن التكذيب. إذن التعطيل يتضمن ماذا؟ التكذيب، يعني تكذيب كل شيء جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله، أو أنه افتراء على الله سبحانه وتعالى وكذب. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لذلك عليك أن تصدق بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى دون تعطيل. هؤلاء الحمقى عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله والعياذ بالله. وكذا رحمك الله، فإننا نثبت أسماء الله وصفاته من غير تكييف، من غير تكييف، أي من غير تفسير لكنه الشيء من صفات ربنا سبحانه وتعالى. كأن نقول استوى على هيئة كذا، أو نزل على هيئة كذا، أو تكلم بصيغة كذا، هذا يسمى تكييف. ونحن أهل السنة والجماعة نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى دون تكييف. فأصلا أنت لست بحاجة أن تفعل ذلك، الله لم يتعبدك بذلك، بل تعبدك بماذا؟ بالإذعان والإقرار والاستسلام. فاستسلم لما جاء الله، آمنا به كل من عند ربنا. كل حرف في كتاب الله أثبته لله كما أراد الله، على مراد الله وعلى مراد رسول الله. أنت لست مطالب بهذا العلم، وخصوصا فيما يتعلق بالله. ألم يقل الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. فتعلم ما شاء الله سبحانه وتعالى، وما لم يشأه الله دعك منه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. إذن على العبد أن يؤمن بالله بما علمه الله تعالى، وأن يقف حيث مراد الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما نحن أهل السنة والجماعة نكرر عبارة دائما: عليك بما كان عليه السلف، كن كما كانوا عليه، وقف حيث وقفوا. مخك القاصر هذا لا تشغله على الفاضي، لأنه ما رح يشتغل معك إلا بضلالات إبليس. لأغوينهم، تعهد إبليس على إغوائك. لذلك كان أمر الله واضحا وصريحا: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك السلف الصالح جميعا، وقد نقلت لكم البارحة وقبل قليل ما جاء عن السلف الصالح، لما سأل الوليد بن مسلم السلف الصالح رحمهم الله: أمروها كما جاءت. ولما سئل عن الكيف، وأعني هنا مالك، ألم يأتي رجل إلى مالك ويقول: يا أبا عبد الله، يقول يا أبا عبد الله، الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا كان جواب مالك؟ احمر وجهه وتصبب عرقا وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإنك لصاحب بدعة. إذ أنه قال والسؤال عنه بدعة، وإنك لصاحب بدعة أخرجوه منها هنا. هذا هو فهم السلف الصالح، هذا هو الفهم السليم. خلص، تعلم ما أراد الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله. وكذلك رسول الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته وأفعاله دون تمثيل، أي دون تشبيه لغيره، دون تشبيه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه. الآن لاحظ، حتى أهل البدع والضلال كلهم دون استثناء، بمن فيهم الجهمية والجهم بن صفوان، ألا يقول بأن ذات الله لا يشبهها شيء؟ لا يشبهها شيء. طيب، طالما أن ذات الله لا يشبهها شيء ولا تشبيه فيها، أيضا ما يتعلق بذات الله لا يشبه شيء. قلنا بأن صفات الله متعلقة بذات الله، أزلية بأزليته، أولية بأوليته، آخرية بآخريته. إذن طالما أن ذات الله لا شبيه لها، فصفات الله لا شبيه لها، لا في الأسماء ولا في الصفات. تقدس الله سبحانه وتعالى وتنزه عن ذلك أن يمثل بالمخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا نمثل، أي بمعنى لا نشبه. من يجرؤ أصلا، من يجرؤ أن يقول على الله بغير علم؟ يا رجل، إذا كان الله سبحانه وتعالى منعك أن تتقول على الله بغير علم فيما يتعلق بالأحكام، أو فيما يتعلق بالفتاوى، أو فيما يتعلق بألوهية الله وبربوبيته، يا رجل من باب أولى فيما يتعلق بذاته وبصفاته وبأسمائه. ألم يقول الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ الله منعك عن على أن تقول على الله ما لا تعلم في باب الأحكام أو في باب الفتاوى، فكيف بباب ذات الله؟ ألم يقول الله سبحانه وتعالى بأنه لا شبيه له؟ ألم يقل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد؟ ليس له شبيه، ليس له نظير. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هو الذي قال فلا تضربوا الأمثال لله، فلا تضربوا الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا كلام نبي الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هداه من أئمة الهدى من الصحب الكريم ومن التابعين وممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأئمة كلهم، مالك، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، الليث بن سعد، وحماد، وحماد بن زيد، الحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وكذلك الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه، أصحاب الكتب الستة كلهم. نقلنا لكم البارحة المئات، كلهم قالوا بهذه الأقوال بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. الله لا يشبهه شيء أبدا، ليس كمثله شيء. لذلك فإن آيات الله تقرأ وتفسر على مراد الله، وكذا ما جاء في أحاديث رسول الله يقرأ ويفسر على مراد رسول الله، لا على مراد الجهم بن صفوان، لا على مراد أحمد الطيب والبوطي والطيخ المبسمر. نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، رحم الله نعيم ورحم الله البخاري، ماذا يقول؟ يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات الصريحة ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه وعظمته ونفى عن الله النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الشافعي رحمه الله فيقول: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ويقول أيضا الشافعي رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه، أخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها وتثبت هذه الصفات وينفي عنه التشبيه، كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى، فقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الإمام أحمد، وما أدراكم من أحمد، فيقول: ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدى القرآن، وانتبه، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال، أي نقول كما قال القرآن وكما قال الحديث، فنقول كما قال ونصف بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغ صفة الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه متشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت، وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضع كنفه عليه، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. والتحديد في هذا كله بدعة، أكرر، التحديد في هذا كله بدعة، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا من وصف به نفسه سميع بصير، لم يزل متكلما، عالما غفورا، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب. فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد. تسمعون يا جهمية، يا شاعرة، يا من تؤولون الصفات، تدعون وصلا بأحمد، هذا أحمد عد لكم هذه الصفات، وبعد أن عدها وخصوصا الصفات التي خالفتم فيها، أنتم تقولون شيخكم الإمام أحمد وشيخكم الإمام البخاري ونعيم الخزاعي، أنتم تقولون هؤلاء شيوخكم. طيب، ها هو الآن يعدها بالعدد، يقول سميع بصير، لم يزل متكلم، عالم غفور، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب. قال هذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد. هو على العرش بلا حد، يعني لا تتحججوا عندما نقول الله على العرش، تقولون العرش مخلوق ولا المخلوق محدود، أي أن الله محدود. ألا قطع الله رقابكم بحد؟ نحن لا نقول ذلك، نحن نقول على العرش بلا حد. هو الذي قال ثم استوى على العرش كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاعة إليه، ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء، وهو سميع بلا حد وبلا تقدير. لا نتعدى القرآن ولا الحديث. تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. وهنا كان يقصد رحمه الله الجهمية والمشبهة، وأنا الآن أقصدكم أنتم يا من تؤولون الصفات. تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. يقول أيضا رحمه الله: قلت له والمشبه ما يقول؟ قال: من قال بصر كبصري أو يد كيدي أو قدم كقدمي فهذا شبه الله بخلقه. وكلام الأئمة كثير، وقد ذكرته في دروسي السابقة. أنا هنا عندما نقلت قول أحمد لم يكن نقلي لمجرد أنه ذكر هذه الصفات، فقد نقلت أقوال أحمد مرارا وتكرارا، لكن كان مرادي من نقل هذا القول ومن نقل قول الشافعي الآن وقول الخزاعي رحمه الله، كان هدفي أن أقول لك بأننا لا نشبه، من فعل ذلك فقد شبه. هذا ما عليه السلف، هذا طريق الهدى فاتبعه أخي في الله، هذا طريق خير القرون. ولقد ذكرت لكم أسماء عديدة، أجمل ما قيل وأفضل ما قيل وأوضح ما قيل هو ما جاء في التوحيد عند ابن خزيمة. أو ليس شيخكم ابن خزيمة؟ لماذا لا تقرأ كتاب التوحيد لابن خزيمة؟ أم أنه لا يناسب أهواءكم؟ أخي في الله، عليك بطريق الصالحين وبهداهم اقتدي. أمرك الله سبحانه وتعالى كما أمر محمدا من قبلك أن يقتدي بهدى من؟ هدى الصالحين من الأنبياء والمرسلين، وأنت أيضا بهداهم اقتدي. أصحاب القرون الأول، النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكريم ومن ذكرت لك من التابعين ومن تبعهم بإحسان، اتبع هذا الأمر. دعك أخي في الله، دعك من دعاة السوء ومن دعاة الضلال، دعك من هؤلاء. فوالله إنما هؤلاء إمامهم شياطينهم، هؤلاء يجادلون بآيات الله بغير حق، فلهم العذاب المهين. أتريد أن تكون كذلك؟ أخبرنا الله عنهم. كل هؤلاء الذين يؤولون ويتلاعبون ويجادلون، والله أخبرنا الله عنهم. اسمع ماذا يقول لك الله، يقول: وماذا بعد الحق إلا الضلال. طيب أين الحق؟ أوليس في الكتاب وفي السنة؟ ألم نقول لك منذ قليل تمسك بالكتاب وبالسنة وأمر ما جاء بالكتاب والسنة من أسماء وصفات على مراد الله ومراد رسول الله، أوليس هذا هو الحق؟ طيب ماذا بعد الحق؟ قال تعالى: وماذا بعد الحق إلا إلا الضلال. أي كل واحد يتأتى بطريقة غير طريقة القرآن والسنة وفهم السلف إنما جاء بالضلال. هذا ما أخبرنا الله. ألم يقل الله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ألم يقل الله ذلك؟ انظر الآن إلى هؤلاء الحمقى من المتفلسفة المتزندقة ومن الأشعرية الحمقى الذين يؤولون. انظر، ألا ينطبق عليهم قول الله تعالى الآيات واضحات تثبت الصفات، أحاديث النبي واضحة تثبت الصفات، ثم يتلاعبون. طيب هذا التلاعب وهذا التأويل من باب ماذا؟ هذا من باب الجدال. لماذا؟ لضحض الحق. قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله أنذرنا وبشرنا وعلمنا أسماء الله وصفاته بالكتاب وبالسنة. الآن ماذا يقول الله تعالى؟ يقول ويجادل الذين، الذين من؟ الذين كفروا. ويجادل الذين كفروا بالباطل وليس بالحق. لا يستطيع أن يأتيك هذا المؤول، لا يستطيع أن يأتيك لا بآية ولا بحديث، إنما فقط يقول لك إذا قلنا كذا كان كذا، العقل والمنطق يقول كذا، اللغة تقول كذا، هذا هو الباطل، لأن ما دون الكتاب والسنة باطل، الحق هو الكتاب والسنة. هذا ما يقدر يجيب لك دليل لا من كتاب ولا سنة، ما يقدر. حتى إن جيب لك دليل من السنة بيجيب لك دليل من السنة أو من كتاب الله بتأويله، يقول لك إذا قلنا كذا كان كذا، وإذا فعلنا كذا كان كذا، ويقول لك اللغة تتطلب، العقل والمنطق يريد. هذه كلها أدوات الباطل، أدوات إبليس التي زينها إبليس للإنسان. والله يا إخوة أقسم بعزة الله أن يغوي البشر، بل أنزل أبونا آدم عليه السلام بالغواية وبالإضلال فدلاهما بغرور. إياك وحذاري أن تتبع هؤلاء. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الذي يجادلك في آيات الله ما هو إلا كافر زنديق. وخص الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. أتريد أن تكون من هؤلاء تتلاعب بآيات الله بأدوات شيطان اللغة والعقل والفلسفة والواقع والمنطق؟ هذه أدوات إبليس يا رجل. فعليك بالسلف، عليك بالسلف، قل ما قالوا وقف حيث وقفوا. إخوتي في الله، هكذا بفضل الله سبحانه وتعالى نكون قد أنهينا تبياننا لحقيقة توحيد المعرفة والإثبات، وهو النوع الأول من أنواع توحيد الله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني ألا وهو التوحيد الطلبي الإرادي القصدي، أو ما يعرف بالتوحيد العملي، أو ما يعرف بتوحيد الألوهية، فهذا ما سنبدأ بتبيان حقيقته بإذن الله تعالى اعتبارا من درسنا القادم. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.